أفهم كلامه، هو عربي يفهم، ما نطيعك نطيعه ما يطاع هذا. علماء السوء هم اللي غروهم، مثل ما غروا علماء السوء في مكة وغيرهم. إن شاء الله العافية. هل يأذن من انغر بهم أحسن الله إليك؟ من انغر بدعاة الضلالة هل يأذن وهو جاهل؟ يأذن كلهم الداعي والمدعوش. إن شاء الله العافية. بعض الناس يا شيخ أحسن الله إليكم، الشيخ الغالب يقول صحيح أنها طرد الشفاعة شرك أكبر، لكنه من مسائل خفية. الله يقول ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام لهم أضل. وش حلنا بهم؟ ما حلة إلا البيت. أولئك الأنعام لهم أضل بعد من الأنعام، هم بس مثل الأنعام، أضل أضل من البقرة وأضل من الشاة وأضل من البعير. وقال جل وعلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا كان الداعي قال لهم يا عبد الله اتق الله هذا ما يصلح هذا كذا هذا ما يجوز الحمد لله، وإن كان ما يفهم اللغة العربية يترجم له اللغات اللي يفهمها. بعض الناس يا شيخ يوافقك على أنها شركة أكبر يا شيخ، لكن ما يوافق على التكفير، يقول هذه من مسائل خفية يا شيخ. لا ميب خفية، أظهر الشيء في الوجود الشرك الأكبر، أظهر الشيء في الوجود. واحد يقول يصلي لغير الله ويصوم لغير الله أو يقول يا سيد البدوي اغفر لي او ارحمني او اشفي مريضي او رد غائبي او انا في جوارك وانا مريض يمن علي بالشفاء، وش بعد وراء هذا؟ نعم. احسن الله اليكم يا شيخ، اذا علم ما يحضر او كان بين المسلمين، اما اذا كان بعيد يسحقهم حكم فتره، ما نعامله معامله كفار لكن امره الى الله، لا نصلي عليه ولا نورثه يرث المسلمون، وامره الى الله. صلى الله عليك، من قام به الكفر ترى انه يقام عليه الحجه؟ هذا رايك ولا بتفصيل؟ عند يستتاب، عند لا يقتل حتى يستتاب، اذا يسر الله من يقتله إيه؟ لكن كونه يكون كافر فهو كافر، هذا كفر. نعم، من اظهر كفره هو كافر ما دام بين المسلمين، اما اذا كان في جهه بعيده من هذه الفتره هذا يقال حكم حكم فتره، لا يحكم له بالاسلام ولا بالكفر، يقول امره الى الله، امره الى الله. لا بلغ القرآن يا شيخ، يقال أنه من أهل فترة. لا ما يقال، لا من بلغ القرآن والسنة لا، ما هو فترة. الله قال ووحي لهذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أحسن الله إليك، ويقول هذا بلاغ للناس. أحسن الله إليك، من قال أنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة لا يكون كافر، واستدل بأحاديث كثيرة منها مثل حديث معاذ قال سجود للرسول عليه الصلاة والسلام لم يكفره الرسول عليه السلام، وإنما أرشد إلى أن هذا لا ينبغي له، وكذلك قول عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام لما حصل الشجار وقالت قل ولا تقل إلا حقا، قال الرسول لن يقول إلا الحق، هذا كفر، ولكن الرسول ما كفر عائشة. وأدلة كثيرة يقول إنها المقصود من هذا أنه يقول لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، ويعتقد أن هذا هو أن هذا العمل كفر، أما أنه يكفر مباشرة ويحكم بكفره ويكون كافر فلا. لا ما عنده خبر، من أظهر الكفر هو كافر، من أظهر الكفر هو كافر لا شك في ذلك، وأن هذا بين المسلمين حكم حكم الكفار حتى يتوب إلى الله، لكن لا يقتل حتى يستتاب. أما ما هو عن عائشة وما معاذ لها أشياء أخرى قد يكون لها أسباب مهم من الأشياء التي يعني واضحة. أما السجود لو حديث معاذ في صحة نظر، لكن الرسول أنكر عليه وقال السجود لا يكون إلا لله، أنكر هذا الحمد لله. ادخل في ذلك جانب الصفات السبع. نعم، جانب الصفات السبع التي ينكرها احد يدخل فيها بعيد او عدم. يوم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس في بدر كلهم يفهمون، دعاهم الى الله ولا قبلوا الحق بس تقاتلهم، ما شرط كل واحد يقول له انت فهمت ولا ما فهمت، هذا كذا وهذا كذا، جاء حول 1000 نفر قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم الجاهل وفيهم المتبصر وفيهم القائد، تبعوا قادتهم بس تبعوا ان وجدنا انبانا على امه. لكن الله يحسن من عرف بخدمه الاسلام خدمه السنه وشرح كتب السنه، ثم من بعد ذلك انكر سنه من سنه الله سبحانه وتعالى من العلوم،